فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا إلهنا يا حبيب المحبين يا أنيس المستوحشين يا مجيب دعوة المضطرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين هل في الملأ رب سواك فيدعى أم هل في الوجود إله غيرك فيرجى أم شافع يغشى يا رب العالمين ما أحلمك على من دعاك وما أعطفك بمن سألك وما أرأفك بمن أملك يا رب العالمين أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت ملجأنا إذا انقطعت السبل نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وأن تعتق رقابنا من النار وأن تعتق رقابنا من النار وأن تعتق رقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر